جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ دكتورة نبيل الكيلاني وزيرة الثقافة، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب. دكتورة نبيل الكيلاني مسببة لمسة كده من الغموض عند الناس. أقول لك ليه. أولا لأن الناس متعرفش عنك كتير، ثانيا لأن الناس دايما عندها تصور أنه إنسان أنيقة زي رشيقة كده وجميلة، ووزير ثقافة بيتها بيبقى مثلا الخلفية الموسيقية لأي خناقة في سيمفونية لشوستاكوفيتش، عارفة، ولما تبتدوا تحبوا بعض بتشغلوا شوبان، وطول الوقت في رواية مفتوحة ومقلوبة كده مثلا لتولستوي ولا حاجة لدستيافسكي ولا أحدث حاجة اتكتبت في فرنسا ومش عارف ولا في إنجلترا. خلنا نتكلم في الأول عن الانطباعين دول. الناس ما يعرفوكيش كويس ليه؟ الناس عموم المصريين. هقول لحضرتك حاجة. أولا أنا شخصية ما بتكلمش كتير، وطول عمري بشتغل في وزارة الثقافة. أنا خريجة أكاديمية الفنون، وأول ما تخرجت اشتغلت في الأوبرا وقت الافتتاح، وقت تجهيزات الافتتاح. وطبيعة شخصيتي هادية وسكتة، فلو ما حدش جه يكلمني أنا يعني صعب أن أنا أقتحم كده المحيط بتاع أي حد وأتكلم فيه. وبشتغل وبشوف حياتي وبشوف مسؤولياتي وبشوف دنيتي، ما بعملش لنفسي دعاية تقدر تقول كده يعني. فمعروف عني في الوسط المحيط حواليا ان انا بشتغل من سكات. انا اشتغلت في اماكن كتير في وزارة الثقافة، اشتغلت في دار الأوبرا وقت الافتتاح، وبعدها بسنتين مثلا اتعينت معيدة في معهد الباليه لأن أنا خريجة معهد الباليه. خلصت الماجستير والدكتوراه، وبعد الدكتوراه نقلت النقد الفني لأن أنا طول عمري بحب القراءة جدا وبحب الاطلاع، والبحث العلمي طلع جوايا ملكة الكتابة شوية. واكتشفت ان انا موضوع الكتابة ده جوايا من زمان قوي، لان من وانا طفلة ما كنتش بتكلم كتير، بس كنت كل ما اتضايق امسك ورقة وقلم واكتب ايه اللي مضايقني واشيله، وبعد شوية تخلص المشكلة ويخلص الانفعال. بعد مدة اسبوع شهر سنة ممكن لما اقرأ الحاجات اللي كانت مضايقاني بضحك، واكتشف انها كانت تافهة جدا، فروح مقطع الورقة. علاج ذاتي. انا كنت بعمل الحكايه دي الحقيقه بتلقائيه جدا. وبعد كده مثلا في مرحله البكالوريوس كنت بحب قوي اقعد اكتب الكلام اللي بيتقال في المحاضرات بالتفصيل، ويمكن محتفظه بكراسات من وقتها لغايه دلوقتي عندي. فانا انسانه محيط علاقاتي قليل شويه يعني. عندي معارف كتير بس أصدقائي هم من زمان قوي، عدد قليل مش كبير، فما عنديش انتشار تقدر تقول كده يعني. طيب، من حق الرأي العام انه يعرف الأسرة اللي انت تربيتي فيها ويعرف الأسرة اللي انت كونتيها. كلمينا عن الاتنين، وهل هما أسرتان زي ما انا وصفت كده، باخ في الخلفية باستمرار وشوبان يحلق في الأجواء؟ لا خالص، هي أسرة طبيعية جدا. سبب دخولي معهد الباليه كان والدي، كان بيشتغل في القسم الثقافي في السفارة البريطانية، مساعد المستشار الثقافي، قعد فترة طويلة يمكن 20 سنة أو أكتر. وكنت وانا طفلة بروح معاه واتفرج على عروض الباليه السينما كانوا بيعرضوا في كان في المركز الثقافي البريطاني، كان في حديقة كبيرة كده، وكان بيجيب أفلام السينما في البيت وكان عندنا شاشة السينما، فكان يقعد يفرجني على أفلام الباليه والأفلام الأجنبية الحاجات القديمة قوي، وكنت أقعد أقلدهم وأقول لهم عايزة أبقى زي دول. فلما كملت 10 سنين خدني وداني معهد الباليه وابتديت دراستي هناك يعني. فهو طبعا خلفيته الثقافية جزء منها كمان عائلي يعني، هي والدته كانت إنجليزية بس يعني عايشة في مصر من زمان، طول عمرها عاشت في مصر واتدفنت في مصر، وهو طول عمره يعني كان بيرفض حتى السفر ويشتغل برا، أو يعني كان عنده حالة ارتباط كده بالأرض قوية جدا، وكان بيحب الزراعة قوي قوي، فكان دايما يزرع في الجنينة وفي مزيكا زي ما حضرتك بتقول كده، ده طول الوقت البرنامج الموسيقي أنا فاكرة كويس قوي، ده أنا تربيت عليه في البيت يعني طول الوقت مفتوح. القراءة جدتي كنت طول الوقت أشوفها قاعدة جنب الأباجورة بالكتاب وفنجال الشاي إنجليزية، فيعني وكان دايما تهدينا كتب وإحنا صغيرين أنا وإخواتي والأطفال، يعني إحنا كنا متربيين في بيت عائلي كبير كلنا، فيعني كان كتير قوي من الهدايا كانت تبقى كتب الحقيقة. وأنا أفتكر كويس كان في كتب الأطفال القماش، ودي حاجة أنا الحقيقة دورت عليها ويعني في بالي إن أنا يعني أفكر كده لو ينفع نعمل حاجة زي كده للأطفال ما قبل سن المدرسة يعني. وبعدين دي ممكن تبقى صناعة كمان. هي كانت كده زمان يعني، أنا كان عندي كم كتاب قماش كده فيهم قصص أطفال وصور، وكنت على طول كل ما أجي خارجة أحط في شنطتي الكتاب. الملمس البديع ده. فأنا فاكرة حاجات كده في الذاكرة من زمان قوي مرتبطة بالطفولة. والدتي بقى كانت ربنا يديها الصحة يعني، وهي صغيرة كانت رياضية جدا، كانت بطلة التأديف، بطلة الجمهورية في التأديف زمان قوي، وكانت بتشتغل في وزارة الشباب والرياضة لغاية ما طلعت معاش. والحقيقة يعني كنت بشوفها كده ست قوية جدا، ولما كبرت شوية في المرحلة بتاعت إعدادي والثانوي ابتدت تاخدني معاها بقى في المعسكرات الصيفية بتاعت الطلائع والكشافة والحاجات دي، فكان عندي عوالم كده مختلفة. يعني دراسة الباليه من ناحية، موسيقى في البيت وقراية وكده، وأنا أروح معاها في الأجازات الصيفية عشان أنا بنت واحدة فكانتش بتسيبني، فكنت على طول ببقى معاها يعني، فكنت بقعد بقى اتفرج بيشتغلوا ازاي وبيتعاملوا مع بعض ازاي، والانشطه اللي بتتعمل كنت بشارك فيها. فدي كانت حاجه يعني انا بتهيالي اكيد دي شاركت برضو في تركيبه الشخصيه يعني، عملت خبرات كتير في وقت قليل يعني. طيب دي اسرتك اللي شكلتك، اسرتك اللي انت شكلتيها عامله ازاي؟ انا زوجي من خارج الوسط الفني خالص، ولكنه متذوق للفنون، مارس الفن وهو في الجامعة، كان عنده فرقة موسيقى كده لطيفة، وطبعا خريج 80s أوائل 80s يعني، ففترة 70s كان في جو كده في مصر لطيف قوي إن كان في فرق موسيقى حية في الأماكن بالذات في الصيف بيعزفوا والناس بترقص، وكان في أجواء كده شبابية لطيفة يعني قبل ما تنتشر الموسيقى الإلكترونية والحاجات دي. فهو كان عنده فرقة كده وكان غاوي غنى لغاية ما تخرج من الجامعة وبدأ يشتغل، بس فضلت الهواية جواه الحقيقة يعني. أنا فاكرة كويس فترة عملي في الأوبرا قبل ما أتجوز، قبل ما أشتغل في الأوبرا اشتغلت سنة في شركة مالتي ناشنال، شركة أمريكاني، علشان ما كانش فيه لسه ولا تعيين معيدين ولا الأوبرا كانت خلصت، فكان عندي جاب كده سنة ما بعملش فيها حاجة، فاشتغلت في الشركة دي لمدة سنة تعرفت عليه فيها. والحقيقة أن التدريب اللي خدته وقتها في الشركة دي أنا كنتش عارفة أنه حيفيدني قوي كده في شغلي، لأنه طبعا كان تدريب في الإدارة والتسويق وحل المشاكل وخدمة العملاء، وكان تدريب طويل يعني لمدة شهر. والشركة دي كانت مشهورة بأن هي يعني من الشركات القوية جدا في تأسيس الموظفين كوادر في المجال ده. فأنا اشتغلت سنة ورحت الأوبرا، وبعد السنة دي اتجوزت، وأما اشتغلت بقى في التدريس. وبعد ما خلصت الدكتوراه اشتغلت في صندوق التنمية الثقافية جانب التدريس. ده كان بداية احتكاكي الحقيقي بالإدارة في وزارة الثقافة. قبل كده دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، العلاقة العاطفية بينك وبين جوزك ولدت ازاي؟ احنا كنا زمايل في الشركة اللي اشتغلت فيها دي، وهو شدته قوي حكاية ان واحدة من جاية من الوسط بتاع البالي والأوبرا والموسيقى وجاية تشتغل شغلنا في التسويق والحاجات يعني مختلفة شوية. وبعدين انا الحقيقة كانت كل الناس حابة تعرف دي جاية منين وبتعمل ايه هنا، فيمكن الخلفية اللي انا جاية منها شدته انه يتعرف عليا. وبقينا بعد كده بنروح نحضر حفلات في الأوبرا سوا، وكنت أنا في فرقة الباليه، كان يعني شاركت في بدايات العروض خالص وقت الافتتاح، فكان بيجي يتفرج. فيعني كان تقدر تقول إن كان في هوايات مشتركة هي اللي جمعتنا الأول. وبعد كده يعني إحنا اشتغلنا مع بعض سنة، وبعدين اتخطبنا شهرين واتجوزنا على طول. فاكرة اللحظة اللي قالك فيها يلا نكمل حياتنا مع بعض؟ طبعا فاكراها كويس، و يعني كانت غريبة، كانت طريقة غريبة شوية بس عملية جدا. ولقيته كده مرة وإحنا قاعدين كده، كنا في النادي، لقيته بيقول لي كفاية كده بقى، يعني إحنا خلاص عرفنا كل حاجة عن بعض. كان هو وقتها يعني واخد القرار ومش قايل لي، لأنه اشترى شقة وابتدى يوضبها ويعني أخد أوريدي خطوات. فيعني كانت حاجة عملية جدا وما خدتش وقت في أي اتفاق، أو يعني كأنها كانت حاجة طبيعية، يعني خطوة طبيعية. فكانت حاجة سهلة وسريعة، يعني ما كانش فيه مشاكل أو ما كانش فيه عقبات أو خالص. يعني أنت بتسمعي صوت قلبك في الأحوال زي دي ولا صوت عقلك؟ هو طبعا ما نقدرش نقول الأحوال اللي زي دي لأنها ما تكررتش. صحيح. لكن بيبقى في حاجات شبهها أنت عارفة. طبعا يعني الواحد بيمر تجارب كتير في حياته، بس بيقدر يحكم عقله الحقيقة. يعني هو طبعا القلب بيميل وبيبقى فيه هوا وبيبقى فيه توافق نفسي، بس برضو حاجة من الحاجات المهمة إن لازم الواحد بيحكم عقله. يعني مثلا أنا أكتر حاجة كنت شايفاها كويسة كانت موجودة في الوقت ده، إن في حد بيخطط للمستقبل وبيعمل حساب المستقبل وفي حالة اطمئنان إن مفيش قرارات متسرعة، مفيش حاجة هوائية كده فجأة تحصل. فهي كانت يعني انت قدام شخصية بترتب كل حاجة، حتى لو ما بتحكيش هي بتعمل ايه بس هي مرتبة، فده بيعمل نوع من الاطمئنان والاستقرار الى حد كبير. ممكن يكون في اختلاف في الرأي، ممكن يكون في مشاحنات جعدية جدا طبعا بين الناس كلها، بس في الاخر في جدر ثابت زي ما بيقولوا. يعني انت مش بتاعت فوضى خلاقة خالص، انت مش بتاعت يلا نبقى بوهيميين ونروح نتصعلك في باريس وكده خالص خالص خالص خالص. أنا شخصية متحفظة وكلاسيكية إلى أبعد الحدود الحقيقة يعني، ويمكن ده ما يبانش، بس لا أنا شخصيتي متحفظة جدا وبعمل حساب الخطوة وبفكر فيها كتير قوي قبل ما خطيها يعني. طيب دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، قبل أن نذهب إلى ابنيك، وطبعا ندعو الله أن ربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم. اختار لنا أغنية تسمعيها دلوقتي وبعدين نرجع نتكلم عن الولد والبنت وتجربة رمضان بالنسبة لك، سواء في الأسرة التي أنشأتك أو الأسرة التي أنشأتها أنت. أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا لما بيجي على بالي كده أختار أغنية أسمع إيه، بحب قوي أسمع ألف ليلة بتاعت أم كلثوم. يا حبيبتي يا حبيبتي الحقيقة الأغنية دي أنا بحبها، يعني بحب أسمعها. يعني ممكن نسمع مقطع كده منها، يبقى لطيف جدا. غالي والطلب رخيص طبعا طبعا. لا غالي والطلب غالي كمان الحقيقة، ما حدش يقدر يقول على حاجة عملتها أم كلثوم يعني الطلب رخيص. بس يعني في أعمال الحقيقة بتتعلم كده مع الواحد وبتبقى مميزة بالنسبة له جدا، يعني فيقدر يسمعها أي وقت. فالأغنية دي أنا بحبها قوي. وهو كذلك، يلا بينا يا دكتور. يا حبيبي يا حبيبي، الليل والسماء والنجوم وقمره صغره، وانت وانا يا حبيبي انا معزوم. مستمعينا الكرام، نعود إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية التي كانت قد توقفت بنا وهي تتحدث عن غرامها بألف ليلة وليلة، وده غرام مشترك بيني وبينها، يسعدني جدا جدا. لكن احنا ما كناش لسه تكلمنا عن حاجتين مهمين للغاية، الحاجة الأولانية الولد والبنت ربنا يحميهم، والحاجة الثانية أجواء رمضان في أسرة الدكتورة نيفين الكيلاني. تفضلي يا فندم. أول حاجة أولادي ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم، كريم وحبيبة. كريم مدير تصوير سينما، هو اختار كاريره وهو بيعشق التصوير من وهو طفل صغير. يعني كان والدي الله يرحمه مديله كاميرا كده من وهو عنده مثلا 7-8 سنين ماشي بيها طول الوقت. ده جده، ده كلمة السر في كل العيلة الحقيقة. الحقيقة وهو كان مرتبط بيه جدا جدا، يعني ليه معاه ذكريات هو فاكرها لغاية دلوقتي، فالله يرحمه يعني سايب أثر جميل فينا كلنا. كريم درس السينما في إنجلترا ورجع عاش في مصر هنا، برضو مرضيش يعيش برا، وبيشتغل مدير تصوير حر. يعني هو مش في شركة أو في حاجة كده، هو اللي اختار الكارير بتاعه، ربنا يوفقه يا رب. ولسه لم يرتبط طبعا، ويعني أنا مش مستعجلة، يعني سايبه كده يختار وقته ويختار حياته. هم الحقيقة تعودوا إنهم ياخدوا قراراتهم بنفسهم، وأنا ربيتهم زي ما أنا تربيت الحقيقة. يعني بنتي حبيبة متجوزة بقالها 3 سنين، عندها بيبيهاية صغيرة تمارة. انتي تيتا؟ ايه المفاجأة دي؟ ايوه عندها سنة، بنتها تمت سنة الشهر ده. تمارة تمارة حبيبتي ونور عيني، دي حاجة تانية خالص. يعني طلع شبهك؟ شبه مامتها وواخدة حاجات من باباها. والحقيقة يعني أنا فهد جوز حبيبة ده بالنسبة لي ابن تاني ربنا بعته لي الحقيقة. ربنا يسعدهم ويحفظهم، أنا سعيدة بيه جدا. من بيت كريم وأهله ناس محترمين ولطاف، ويعني كانت أكتر حاجة أنا مهمومة بيها لو الواحد يعني يتكلم عن قلقه على أولاده. كنت دايما بفكر كده، بنتي لما تكبر العيلة اللي هتروحها هتبقى عاملة ازاي. طبعا دي حاجة مقلقة جدا، بس الحمد لله ربنا كرمها، ويعني ما فيش احسن من كده. يعني كأنها بنت ليهم، وانا يعني بعزهم وبحترمهم وبحبهم جدا كلهم. تعرف لانه الطيبون للطيبات. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب ننتقل إلى أجواء رمضان في أسرتك الأولى وفي أسرتك الثانية. رمضان بالنسبة لي أول حاجة بتفكرني برمضان الأذان بتاع الشيخ محمد رفع. يا حبيبتي أدي عامل مشترك آخر، أنا زارها بقى وزير. لدرجة أن أنا لما بسمعه في غير أوقات رمضان بفتكر رمضان. وطبعا ده يعني حاجة روحانية جميلة جدا. طبعا رمضان الطفولة بتاعتنا غير رمضان دلوقتي خالص. يعني أنا فاكرة كويس رمضان بتاعنا يعني فانوس، والفانوس يعني الإزاز الملون اللي بالشمعة، والصواريخ بعد ما نفطر نطلع كده بره، اللي هو مصنوع في مصر. انت فاهمة انا اقصدي؟ أيوة مصنوع في مصر. وانا يعني لما كنت بجيب فانوس لولادي وهم صغيرين كنت بدور عليه عشان اجيبه. وبعدين انا ممكن افكرك بحاجة تانية كمان، انه انت كمان مسؤولة عن انك تخلي الناس يرجعوا يجيبوا النوع ده من الفوانيس، سواء عن طريق نشر صناعتها او عن طريق ترويجها. ده هياخدنا بقى للملف بتاع صناعة الحرف التراثية. طيب استني عشان مش عايزين نتشتت، نكمل بس الأجواء الرمضانية في أسرتيكي وبعدين نروح لملف الحرف الرمضانية. فرمضان الطفولة كان كده، فانوس وصواريخ وفوازير وألف ليلة. أيوه طبعا. كان في علامات كده في التلفزيون. وحاجة بقى مهمة جدا أنا مش عارفة ليه ما بقتش تتعمل، يعني كان في برنامج كده مترتب، إن في الفوازير وفي مسلسل ألف ليلة وفي مسلسل ديني مهم جدا بيتكلم عن شخصيات دينية أو تاريخ إسلامي بتاع مرحلة معينة. وكان في طابع كده للتلفزيون وقتها في رمضان ما بقاش موجود دلوقتي. الحقيقة. دلوقتي طبعا قصة المنصات والحاجات دي كلها ما بقتش قوي الناس بتتلم حوالين حاجة لأنها عارفة أنها متاحة طول السنة، ولكن ده هياخدنا لحاجة تانية. يعني أنا رمضان دلوقتي بالنسبة لي أنا مش غاوية سهر قوي، فيومي في رمضان بيخلص الساعة مثلا 12 أو 1 بالليل، وممكن يبدأ مع الفجر عادي جدا. وفترة الصبح دي بالنسبة لي مهمة جدا في الشغل وفي التفكير وفي اتخاذ القرارات، ولو هكتب حاجة لو هذاكر دايما عندي الساعتين ثلاثة اللي بعد الفجر دول أهم وقت في اليوم. وانتي صايمة بيبقى مخك صافي الوقت ده من اليوم عادة ما بيبقاش الواحد واكل. أيوة. فأنا بعتبر اليوم بيبدأ قبل أذان الفجر بنص ساعة ساعة، فأكل واشرب قهوتي إذا كان شاي أي حاجة كده، وبعد صلاة الفجر بقى اليوم بيبدأ. فيعني أنا استمتعت على كده، عودت نفسي على كده بقى لي كام سنة، وشايفة ان ده كان حاجة مريحة جدا. بس اكتر حاجة تعمل لحواليه ان انا ما بسهرش في رمضان. انا يعني مش حاسة ان انا رمضان مرتبط بالسهر خالص يعني، فيمكن ده اللي بيعمل شوية اللخبطة في المواعيد بعد الفطار، لان بلاقي ناس بتبتدي تخرج عزومات بقى وسحور وحاجات كده. ما تسبقيش الأحداث، لأنه آخر سؤال هيكون أنتي عزمة ولا معزومة النهاردة. فأنتي عارفة من الحاجات اللي أحب أسأل عنها باليرينا سابقة، إزاي بتحافظي على رشاقتك وبتقاومي إزاي صينية الكنافة بالقشطة يا دكتورة؟ أنا عايز أقول لك حاجة، هي ما تتقاومش الحقيقة. بس يعني أنا الحمد لله ربنا يعني إداني نعمة، نقدر نقول يعني كنت نحيفة جدا وأنا صغيرة، ويمكن ده وراثة، لأن أنا والدي والدتي ما كانوش مليانين خالص، بالعكس. فطبعا دي نعمة من ربنا بشكره عليها. بأكل اللي في نفسي، بس بتحرك كتير ويومي طويل جدا، وأنا شخصية بتحب الحركة. يعني ممكن أطلع السلم بدل الأسانسير، ممكن أكون زهقانة أخد بعضي وأخرج كده أمشي شوية في الشارع وأرجع. يعني أنا كثيرة الحركة الحقيقة، فيمكن ده برضو فادني. طيب إذا كنا عايزين نستفيد من تجربة دكتورة نيفين الكيلاني الوزيرة، ونقول لسيدات مصر إزاي كيف يحافظنا على رشاقتهن، اديهم نصيحة أرجوكي، نصيحة وزارية. لا هي والله مش وزارية ولا حاجة، هي أولا صحية، لأنه في الأيام العادية ما بأكلش بعد الساعة 7-8 بالليل، ما بأكلش تقيل بالليل خالص، فكده بيبقوا 12 ساعة أو 14 ساعة، فأكنه صيام متقطع يعني نقدر نعتبره كده. دي حاجة. الحاجة التانية يمكن أنا طبيعة شخصيتي أو طبيعة النفس يعني، أو نظام الأكل اللي تعودت عليه أو المناسب ليا، إنه وجبات صغيرة متقطعة. يعني ما أقدرش أقعد مرة واحدة أكل كمية كبيرة وما بحب. عارفة إحنا بنسميها إيه دي؟ تدبيها. لا ما بدبش خالص، ما بقدرش. ما بقدرش خالص، وما بقدرش أحط حاجة مع حاجة. يعني بأكل كل حاجة لوحدها وجبات صغيرة. وطبعا الحركة بقى يعني حركة مهمة جدا يعني. والحقيقة أنا بشوف يعني سيدات مصريات كتير محافظين على أوزانهم وبيروحوا الجيم دلوقتي. الثقافة اختلفت يعني. ما هي الثقافة سلوك ناتج عن معرفة باختصار شديد يعني. فلما ثقافة الأكل تكون إن واحد متعود يأكل بالليل كتير ويلخبط في الأكل ويحط حاجات كتيرة مع بعضها، ما تقدرش تمنع أو تغير الثقافة دي إلا لو هو اقتنع إنه لازم يتغير. لا وأنت كمان عليك دور، لأنه أنت وزيرة الثقافة، أنت لازم تخلي الثقافة بتاعتنا هي ثقافة الصحة والرشاقة والوعي، لأنه كل ده مبني على الوعي يا دكتورة. طبعا طبعا حضرتك عندك حق، ويعني دي مسؤولية مجتمعية كبيرة قوي في مجالات كتير مش بس الصحة، كل حاجة في حياتنا صحيح. كل حاجة محتاجة وعي في حياتنا. أظن أنت شفتي باليرينات زميلات تحولنا من غزالات إلى غزالات برضو. بس حضرتك يعني مش عايزة أظلمهم، لأن أنا كان ليا زميلات بيعانوا من قصة الرجيم دي، عايشين طول حياتهم وما كانوش بيخسوا، فهي الوراثة بتلعب دور كبير قوي. زي ما قلنا يعني هي الوراثة جزء، وطبيعة الحياة جزء، طريقة العيشة جزء تاني، ملهاش قاعدة محددة يعني. دكتورة نيفين، هسألك قبل ما نروح للفاصل الثاني، تحبي تسمعي ايه ونفاجئ به مستمعي البرنامج العام، ما يكونش على أجندة البرنامج العام؟ سمعيني موسيقى كلاسيكية. شوبان، بيانو، حاجات كتير قوي، عمل مجموعة كبيرة قوي من الأعمال مكتوبة للبيانو، النوكتورن والبروليود والحاجات رائعة جدا. وأنا بميل للمرحلة دي في الفنون، يعني المرحلة الرومانتيكية في الفنون دي، ويمكن عشان فن البالي ظهر في المرحلة الرومانتيكية دي، فارتبط عندي قوي بالموسيقى بتاعت الفترة دي. فبما انه مش موجود في البرنامج العام، فانا ممكن افاجئ الناس بمقطوعة لشوبان. يا حبيبتي ده جميل قوي. بعد ما نرجع مباشرة يا دكتورة نيفين، هنتكلم عن انت عارفة انه شخصيتك الرقيقة الدامثة المثقفة اكيد اغرت الذكوريين ان هم يتنمروا عليك في مراحل حياتك المختلفة. واجهتي ده ازاي؟ اولا هل ده صحيح؟ ثانيا واجهتي ده ازاي على طول بعد شوبان عشان تكون اعصابك هديت؟ وسهلا بكم مرة أخرى مستمعي الكرام. نحن الآن في حضرة معالي وزيرة الثقافة المصرية دكتورة نيفين الكيلاني، وكنا قد علقنا سؤالا عن التنمر الذكوري. أنا مش عارف هي مرت بيه ولا لأ، ومش عارف هي قدرت تواجهه إزاي. إذا كنا هنسميه تنمر وقتها، فأنا ما كنتش واخداه خالص بشكل إن هو حاجة بتضايق، بس كنت بتريق عليهم يعني لان انا زي ما قلت لحضرتك انا كنت رفيعه جدا جدا، فكانت كل التريقة على رفعي. فدي حاجة عبيطة يعني. ما ينفعش حد يتريق على حد عشان رفيع. اصلا ولا عشان تخين ولا عشان تخين ولا يتريق خالص ولا يتنمر. بس يعني كنت بسمع حتى التعليقات دي وانا ماشية في الشارع، بس ما كانش بيفرق معايا، بقول دول الناس مش يعني. طبعا بغض النظر عن انه سلوك غير سوي ولا يليق ومجرم قانونا، طبعا دلوقتي بس انا كنت وقتها لما بسمع الكلام ده ولكني سمعي بقول يعني دي ناس مش فاهمة حاجة يعني. وحتى لما كانوا مثلا نقعد وسط بنات كده يتريقوا علي على رفعي ولا توت مش فاهمين حاجة اصلا يعني. كنتش بزعل لا خالص، بس ده كان بيحصل كتير قوي لغاية مثلا ما اتجوزت ولا حاجة. يعني احنا الثقافة بتاعتنا لغاية وقت قريب قوي كان الرفع ده مش ميزة. انا مختلف معاك في حكاية لغاية وقت قريب قوي، يعني يمكن حضرتك بتتكلمي عن منتصف القرن العشرين يمكن. لا لا والله لغاية التمانينات ويعني لغاية التمانينات انا صحيح. كنت بسمع الكلام ده يعني. انا حتى بعد ما يعني خلفت ابني الاولاني كانوا يقعدوا مسار طريقة انت يعني حتى ما اتجوزتي وخلفتي زي ما انت ما في فانا كنت اقول لهم يعني هو ده عيب ولا ميزة؟ دي مفروض انها حاجة كويسة يعني. كانوا بيتضايقوا اكتر. خليه بيتضايقوا. بالظبط كده. لكن الحقيقه انا كمان كنت اقصد نوع تعامل الذكور مع امراه رقيقه زي حضرتك ومثقفه وجميله بتنافسهم في السلك الاداري بقى. لا ما افتكرش ان انا قابلت قوي المشكله دي مع زملاء خالص، لان احنا اولا عددنا محدود جدا خريجين يعني انا دفعتي 4 أو 5 وكنت البنت الوحيده في دفعه البكالوريوس بتاعت معهد الباليه. والحقيقه يعني كنت مجتهده كده وانا اللي على طول بجمع المحاضرات واصور الورق واوزع عليهم، فيعني كانوا حاسين ان انا مامتهم يعني. لا ما قابلتش حكاية التنمر الذكوري ده في العمل خالص الحقيقة الحمد لله يعني. حتى لما دخلتي السلك الإداري في الوزارة؟ لا مش فاكرة خالص ان انا يعني مريت بالتنافس العادي بين الزملاء، لكن ما يوصلش لدرجة التنمر او ان هو تبقى مضايقات يعني عنيفة كده، لا خالص. ويمكن ده راجع لطبيعة العمل بتاعتنا يعني. هي الحقيقة المضايقات كانت بتيجي من زميلات مش من زملاء. أيوة كده اعترفي. بس لا أنا معروف عني إني لا أشتبك خالص. أمال بتعملي إيه؟ بتجاهل واشتغل بس. طيب وإذا زودوها؟ والله بص يعني كثرة المشاغل ما بتخلينيش أفكر قوي في السلبيات. ويمكن دي برضو طبيعة شخصيتي يعني، عشان ما تضايقش وعشان ما حدش يسحبني لورا يعني كنت دايما بفكر كده. هم عايزين يضايقوكي طب ما تضايقيش عشان ما تعمل لهمش اللي هم عايزينه. كنت بفكر كده وما زلت يعني. فدي برضو أنا يعني أنا متهيألي دي حاجة راجعة لطبيعة الشخصية يعني. في ناس تتحمل وناس ما تتحملش. أنت محظوظة ما شاء الله، ربنا يحميكي ويحمي لك الخصلة دي تحديدا. الحمد لله. طيب قولي لي حاجتين. الحاجة الأولانية، أنت بتعرفي تطبخي ولا ما بتعرفيش؟ والحاجة الثانية، حياتك تغيرت بعد الوزارة ولا لأ؟ عشان عايزين ننتقل بقى للشغل. لا بعرف أطبخ من زمان، ويمكن من وأنا مثلا 12-15 سنة كده كنت بحب أدخل المطبخ وأتعلم حاجات كتير. ودي كانت مفاجأة الحقيقة، أول ما اتجوزت لقيت أول يوم كده ابتديت أطبخ في البيت لقيت جوزي جاب الكرسي وقعد في المطبخ. الناس تبقى واخدة عني انطباع أو كانت واخدة عني انطباع وقتها إن أنا ماليش الكلام ده خالص يعني. ولقيته بعد ما لقاني بعمل الأكل كده قفشته بيكلم مامته في التليفون وبيقولها دي طلعت بتعرف تطبخ. يا ده فيما يخص الطبخ. كان يائس منك هو ومامته. مش عارفة ليه يعني الناس، والسؤال ده كنت بتسأله من ناس كتير قوي بعد ما اتجوزت، انت بتعرفي تطبخي؟ ايوه يا جماعه بعرف اعمل كل حاجه يعني الحمد لله، وبنتي كمان تعلمت من وهي صغيره حتى الحاجات المعقده. مثلا تعرفي تعملي محشي؟ بعرف بس بياخد وقت، ويعني ما بقاش الـ الـ التركيز قوي على اصناف الاكل يعني، بعمل الحاجات السريعه اللي احنا متعودين ناكلها، لكن بقى عزايم وكلام من ده طبعا يعني في حاجات بسيطة كده أنا بحب أعملها ولازم يكون في حد بيساعد يعني. طيب الجزء الثاني بقى المتعلق بحياتك قبل الوزارة وبعد الوزارة، أنت حاسة أن في اختلاف؟ طبعا طبعا في اختلاف كبير. أنا دلوقتي 24 ساعة مربوطة للشغل. ليه؟ لأنها أولا مسؤولية كبيرة جدا جدا، وما فيش حاجة اسمها كفاية كده شغل ونقفل ونروح. وبعدين إيه هو اللي هيتقفل ويروح خالص؟ يعني ما فيش حاجة تتقفل أصلا بالضبط كده. لا يعني مثلا موظف في بنك عنده ميعاد عمل الساعة 3 بيخلص بيقعد بعد كده ساعة ويمشي، البنك قافل وهو قاعد في بيته. أيوه. احنا ما عندناش ده. أيوه. احنا عندنا المواقع الثقافية كثيرة جدا جدا في المحافظات كلها. عندي كم موظفين رهيب، عندي فعاليات ثقافية في المحافظات كلها كل يوم في أكتر من مكان، فإحنا على الهواء 24 ساعة. فطبعا دي أولا حاجة ضاغطة جدا، يعني اللي مش متعود عليها بتبقى موترة جدا، دي حاجة. الحاجة التانية مسؤولية كبيرة قوي، يعني ما اقدرش يعني اقفل التليفون او اختفي او ما ردش او لا، ما ينفعش، لازم ابقى طول الوقت متاحة للاتصال والتواصل اي وقت. دي مسؤولية الوزارة عملت كده. وطبعا البيت بقى الحمد لله، يعني موضوع الوزارة ده جه في توقيت كانت المسؤوليات فيه خفت كتير، فما بقاش فيه مشكلة ان انا عدم التواجد في البيت زي الأول. يعني اطلع من دول. وتمارة وتمارة لا، تمارة في بيتها مع مامتها وباباها، ولما بيكون عندي أجازة نص يوم كده ولا حاجة بيجوا جاري لأنهم ساكنين جنبي، يعني فبينتهزوا أي فرصة كده عشان تيجي تقعد معايا شوية. يعني لما كان الناس بيعملوكي قبل الوزارة، انت طبعا طول الوقت ما شاء الله وربنا يحميكي طول الوقت شخصية محترمة جدا يعني ومقدرة والناس معجبة بيكي، لكن لاحظتي انه حالة مش عايز اسميها نفاق لكن الانبهار بالمنصب زودت احترام الناس ليكي محيطك على الاقل؟ دي حاجة انا مش حاسة بيها قوي. ليه؟ لان انا بتعامل مع الناس هم من زمان، واغلبهم او مش عايز اقول كلهم يعني، إذا كان زملاء دراسة وزملاء عمل وزملاء من الموظفين الإداريين، فإحنا كلنا عارفين بعض من زمان. والحقيقة إن التكليف الوزاري ده أنا معتبرة مهمة متكلفة بيها، هو تشريف طبعا إن حد يتكلف بحاجة زي كده وإنه يتم اختياره من بين زمايله، ده طبعا تشريف كبير جدا ومسؤولية كبيرة جدا أتمنى أن أنا أكون قدها، وعارفة أنها في الآخر أنا معتبرها مهمة وليها وقت وحتنتهي زي أي وظيفة وزي أي مركز وزي أي مهمة حد بيتكلف بيها. فأتمنى أن أنا أقضيها على أكمل وجه. ما بيخدعكيش الكلام بتاع ما أعظمك وألطفك وأعمقك ويا ده أنت هايلة قوي ده أنت محدش؟ لا لا ما فيش الكلام ده دلوقتي والله. لا لا لا لا خالص خالص، أنا زي ما أنا بتعامل مع الناس زي ما أنا، والناس قريبين مني بأي حد بيكلمني، يعني ما فيش أصلا أنا مش جاي من الفضاء، أنا من وسطهم. أيوه فما اعتقدش ان في حد محتاج يعمل الكلام ده دلوقتي. وبعدين الكلام ده كان زمان وانتهى خلاص. مش عارف مش موجود. احساسي الغامض بيقول لي كده انه متهيأ لك، بس ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه. هو كان ممكن يبقى متهيأ لي لو كان فات اسبوعين ثلاثه شهر، انما خلاص يعني سبع شهور متهيأ لي يعني الدنيا اكثر وضوحا. يعني طيب احنا خلصنا، احنا بس هناخد نفاجئ المستمعين بحاجة تاني يسمعوها، وبعدين نتكلم عن نشاط الوزارة في رمضان، وبعد كده نبقى خلصنا ونطلق صراحة الدكتورة نيفين الكيلاني. ايه اللي تحبي تسمعيه من غناء الضد؟ اقولك يعني ايه غناء الضد. الشيخ امام مثلا، بتحبي تسمعي الناس دي؟ عمري ما اتجهت للنوع ده من الفنون على فكرة. خالص. بس أنا هقول لك، كان في تجربة لطيفة جدا، ودي كانت بداية معرفتي بالنوع ده من الفنون. وقت ما كنت متولية صندوق التنمية الثقافية في 2016، جالي الشيخ محمود ياسين التهامي حبيبي، وطلب أنه يعمل مدرسة للإنشاد الديني. فعملنا في قصر الأمير طاز مدرسة للإنشاد الديني، والحمد لله أنها مستمرة لغاية دلوقتي. لما حضرت تخريج أول دفعة من المدرسة دي، كانت حاجة تشرح القلب، إن شباب صبيان وبنات مقبلين على النوع ده من الفنون. بس ده مش غناء ضد، لكن أنا هفوتها لك يا دكتورة نيفين. لا احنا، أنا أقول لحضرتك هو غير مألوف بالنسبة لي. هو أنت قلت غير مألوف، فهو بالنسبة لي في الفترة دي كان غير مألوف خالص. وابتديت بقى يلفت نظري النقشبندي مثلا، وده برضو مرتبط برمضان على فكرة إلى حد كبير قوي. فالنوع ده من الغناء بالنسبة لي ما كانش في محيط دايرتي ولا دراستي ولا هواياتي، لأنه أنا يعني كان كل اتجاهاتي ناحية الموسيقى الكلاسيكية والحاجات الشرقية المصرية التراثية. اختاري لنا حاجة عشان نرجع نتكلم بقى عن نشاط الوزارة في رمضان، وبعدين نطلق سراحك. نسمع حاجة للنقشبندي بمناسبة رمضان. مرارة وعيش في رضاك. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم مع دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية في موجات البرنامج العام. ولم يتبقى من وقت الفقرة دي مع معالي الوزيرة إلا دقائق قليلة. أظن أنه من الإيجابي أن ننفقها في الحديث عن نشاط الوزارة والوزيرة في رمضان. نشاط الوزارة في رمضان الحقيقة تقدر حضرتك تعتبره من الثوابت. بمعنى إيه؟ يعني مثلا عندنا هيئة قصور الثقافة في المحافظات عندها أجندة للفعاليات الثقافية. هيئة الكتاب عندها معرض للكتاب في رمضان بيقام في الأرض الفضاء اللي في فيصل، بيبقى فيها ندوات ولقاءات فكرية وأدبية، وبيبقى فيها موضوعات مرتبطة بالشهر الكريم، وهكذا جميع القطاعات. قطاع الإنتاج الثقافي مسؤول عن المسرح والفنون الشعبية، بيبقى فيه أجندة عروض. نشاطي أنا في رمضان بيبقى عادي، يعني صباحا بيبقى أعمال إدارية في المكتب ومتابعة، وبعد الفطار متابعة بقى للأنشطة، فالعمل قبل الفطار وبعد الفطار. طيب آخر سؤال بقى، سؤال كلاسيكي لبرنامج عازم ولا معزوم، حضرتك عزمة ولا معزومة النهاردة؟ لا عزمة، وأنا بحب دايما أبقى عزمة على فكرة في رمضان، لأن أنا بحب أكل في البيت في رمضان، بحب أفطر في البيت. تطفل زيادة عن اللزوم لو قلنا لك عزمة مين؟ بنتي وجوزها، إخوات الزوج، إخواتي، عائلية يعني. وبعد كده بقى البيت مفتوح، يعني أنا بحب دايما يبقى في ناس في البيت. يا حبيبتي آخر حاجة يا دكتورة قبل ما نقولك روحي بقى عشان تجهزي العزومة، وجهي رسالة ثقافية لمستمعي البرنامج العام. يعني أنا أرجو مستمعي برنامج العام أن يكون فيه دايما انتقاء، وأن يكون فيه دايما بالذات للأطفال توجيه غير مباشر لتعودهم انهم ينطقوا يسمعوا ايه وما يسمعوش ايه، يتفرجوا على ايه وما يتفرجوش على ايه، ودايما يكون في باب حوار مفتوح عشان يقدروا يميزوا بعد كده، ينمي لديهم حسة التذوق الفني والحكم على الأعمال الفنية في حياتهم عموما. تنمية الذوق ما بتبقاش بس في الفنون، ولكن الذوق بيبقى في التعامل مع الناس، في اختيار اللبس، في الهندام، في المنظر، في طريقة الكلام، يعني ما يطلق عليه الذوق العام. أيوه. فهي منظومة متكاملة بتبدأ بتنمية الحس في الطفل من وهو صغير، وبتنمي شخصيته وبتغيرهم. يعني أنا أتمنى أن احنا نكون قادرين على أن ينشأ جيل عنده حس فني رفيع يقدر يميز وينتقي الجيد من الغير جيد. وزارة الثقافة ودكتورة نبيل الكيلاني وزيرة الثقافة هيساعدوكم على قد ما يقدروا. يعني هقول لحضرتك حاجة، أنا كان يعني كان في رأي كده بسيط جدا وتمسكت بأن أنا أبدأ به، لأن أنا كنت شايفة النقطة دي من زمان قوي، إن إحنا لازم نبدأ مع الأطفال في المدارس. والحمد لله ربنا وفقني في البروتوكول اللي اتعمل مع التربية والتعليم إن إحنا قدرنا مع معالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير الشباب والرياضة، الحقيقة في تكاتف شديد بين وزارة الثقافة والشباب والتربية والتعليم، إن إحنا رجعنا النشاط الفني والثقافي في المدارس، خصوصا المدارس الابتدائي والإعدادي، علشان تنمية الذوق العام دي. يا سلام عليكي. أنا عايز أشرح حاجتين بسرعة شديدة للمستمع الكريم. إنه لما الواحد يقول لامرأة أنا بحبك، بتتفهم عادة على إنه الحب العاطفي ده، لكن أنا بحب الدكتورة نيفين الكيلاني نوع آخر تماما من الحب. أنا بحبها لأنها نموذج للمرأة المصرية الراقية القادرة على حل مشاكلها بدون غلظة، بدون خشونة، بدون صدام، وبأكبر قدر ممكن من الرقي. ولما أقول لها كمان إنها جميلة ده مش غزل، أنا تجاوزت المرحلة دي من العمر، لكن أنا أقصد شيء آخر، أقصد جمال العقل، جمال السلوك، هذا الجمال الذي نحن الآن في أمس الحاجة إليه. كل سنة وانت طيبة يا دكتورة. وحضرتك طيب وبألف خير، والمستمعين كلهم بخير. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ إشراف دكتور محمد لطفي، الإعداد أحمد دياب، شارك في الإعداد سيد عبد العزيز، قدم لكم حلقة اليوم محمد عبد الرحمن.